أنهم قالوا لن تمس

طير فانفخ فيه

والله لا يهدي القوم الظالمين أن تنزل التوراة ومن

أمرنا وثبت فأثابكم غما

Allah